من قبل الأبدا بالسلام وبالكلام أبدأ بذكر اللي على العرش استوى. يا الله يا المعبود يا رب الأنام يا عالم يا فالق حب النوى. سلام يا شيخ الكريم ابن الكرام طالب ولد صالح رفيع المستوى. ترفع لها البيضة على رأس العدم عن سلم بيها سلم جد ما غوى. من قبل الأبدى بالسلام وبالكلام أبدي بذكر اللي على العرش استوى. يا الله يا المعبود يا رب الأنام يا عالم ويا خالق نحب النوى. منك استعين ومن لجابك ما يضام يا خالق الكون العظيم وما حوى. يا خالق الكون العظيم وما حوى. من بعد ذكره يا سلام الله سلام مناحت الورقة وما هب الهوى. وعداد من صلى لوجه الله وصل. سلام يا هداج يا عد الروى. سلام يا الشيخ الكريم ابن الكرم طالب ولد صالح رفيع المستوى. طالب ولد صالح رفيع المستوى. ترفع لها البيضة على رؤوس العدم عن سلم بيه وسلم جده ما غوى. انا اشهد حقه درامي حسنا اللي عشق درب المراجل واهتوى. في مجلسه تلقى معزه واحترم ومبهر يبني من الراس الخوى. ومبهر يبني من الراس الخوى. وابعه بني عمي رفيعين المقام من ريه ما هم يبقون الخوى. يا سعد منهم بالعجنبه والحزام في ساعه والذيب يقنب بالعوى. في ساعه والذيب يقنب بالعوى. من قبل الابدا بالسلام وبالكلام ابدي بذكر اللي على العرش استوى. يا الله يا المعبود يا رب الانام يا عالم ويا خالق نحب النوى. منك استعين ومن لجابك ما يضام يا خالق الكون العظيم وما حوى. يا خالق الكون العظيم وما حوى. من بعد ذكره يا سلام الله سلام مناحت الورقه وما هب الهوى. وعداد من صلى لوجه الله وصل. سلام يا هداج يا عد الروى. سلام يا الشيخ الكريم ابن الكرم طالب ولد صالح رفيع المستوى. طالب ولد صالح رفيع المستوى. ترفع لها البيضة على رؤوس العدم عن سلم بيه وسلم جده ما غوى. انا اشهد حقه درامي حسنا اللي عشق درب المراجل واهتوى. في مجلسه تلقى معزه واحترام ومبهر يبني من الراس الخوى. ومبهر يبني من الراس الخوى. وابعه بني عمي رفيعين المقام من ريه ما هم يبقون الخوى. يا سعد منهم